إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآله وذريته وأزواجه كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا نعقد مؤتمرات للنيل من هذه النفس التي حجبت ما بيننا وبين لذة عبادة الله عز وجل، وهو جوهر العلم أيها الإخوة، ولا يمل المرء من كثرة ما يردد هذا. فليس العلم بالحفظ ولا بالمدارسة وفقط، إنما العلم وسيلة للعمل، وإنما يكتب عمل الإنسان ونيته عند الله عز وجل، يكتب عمل الإنسان ونيته عند الله عز وجل، وهذا مناط رفعة المرء أو إخفاقه غدا بين يدي الله عز وجل. جوهر العلم جوهر نهضة هذه الأمة، حينما ينظر الإنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما ربى هذه الكوادر العظيمة الكبيرة، كيف رباهم؟ لما يلحظ الإنسان هذه الحادثة، وهذا حديث أصله في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قتال بعض الأقوام الكفار، ثم أصاب منهم امرأة سباها، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بها، فلما عاد زوجها ونظر إلى امرأته، يعني بحث عنها فلم يجدها، فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد سباها، فأقسم بالله أن يريق في جيش محمد دما. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في واد وقال: من يكلأ لنا الليلة؟ فقام رجل مهاجري ورجل أنصاري. أما المهاجري فهو عمار بن ياسر رضي الله عنه، وأما الأنصاري فهو النعمان بن بشير رضي الله عنه. فقال الأنصاري للمهاجري، أو المهاجري للأنصاري، قال له: إما أن تحرس أنت أول الليل وأخلفك، أو العكس. قال: بل أحرس أنا أول الليل. فنام المهاجري وقام الأنصاري، نام عمار وقام النعمان بن بشير. هنا موضع الشاهد، كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ ربهم على العمل، أن لا يضيع من نفسه شيء، أن يكون على رأس نفسه في كل حركة وسكنة، في كل همسة. الآن عندنا وقت فارغ، ما فيش وقت فارغ في حياته. فقام النعمان بن بشير يصلي رضي الله عنه، فبينما هو يصلي جاء الرجل. شوف، تسمع العجب، ودي بقول لك في الصحيحين، أصل هذه القصة في الصحيحين. فجاء الرجل الذي سبيت امرأته، فرأى رجلا شاخصا على فوهة الشعب، ونزل على الشعب لقى واحد واقف يركع ويسجد، فأخرج سهما من كنانته ثم وضعه في كبد القوس ثم ضربه، فوقع السهم حتى انتظم جلده، دخل في جسمه. فإذا بالنعمان بن بشير رضي الله عنه يأخذ السهم يلقيه ويكمل الصلاة. في روايات أن الرجل حينما ألقى السهم أخذه الرجل، يعني دل ذلك أن الرجل كان قريب منه، ثم جعل السهم في كبد القوس ثم ضربه ضربة ثانية، فأخذه وألقاه وأكمل صلاته. ثم ضربه ضربة ثالثة. دي مش إبر ولا مسامير، ده سهم حديد، تخيل ماسورة حديد تدخل في بدنك. فنزل الدم الهطال، فضعف النعمان رضي الله عنه، ما قدرش يقف، الدم بينزف. فتعجل في ركوعه وسجوده، فانتبه له عمار بن ياسر أو هو أيقظه. فانطلق الرجل وكر راجعا، فقال له عمار: يرحمك الله يا أخي، لما لم توقظني؟ قلت ليش من أول خطة كنت صحتني؟ فقال: كنت أقرأ سورة الكهف، تحديدا في بعض الروايات قال سورة الكهف، كنت أقرأ سورة الكهف وما أردت والله أن أقطعها، ولولا أني على سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعت قراءتي، ولو قطعت ولو حرقت. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم رد هؤلاء العرب الذين كان الرجل منهم يأكل مال أخيه، بل يأخذ روح أخيه، يقتل أخاه لأجل حفنة من الدراهم، كيف صنع منهم محمد صلى الله عليه وسلم هذه الصنيعة بحيث يكون الرجل منهم؟ وده مش خيال، وليس هو عليكم أيضا بمحال. وأنا ذكرت لك في اللقاء الفائت أن بعض مشايخنا قام رجل بجواري ما حسش وهو يصلي، هذا موجود في زماننا، لكن لا يلقاها إلا الذين صبروا. إنما الذين خنعوا ورجعوا، إحنا أمراضنا تكمن في نفوسنا، في تهذيب نفوسنا، في جعل هذه الشريعة أيها الإخوة واقع. إن أنا أنظر، شوف لما دخل عروة أو غيره قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، قالت: تقرأ القرآن؟ قال: فقلت لها نعم، قالت: كان خلقه القرآن بالحرف، الذي قيل في القرآن نفذه بالحرف، كان خلقه القرآن. إن هذه الشريعة تبقى مجسدة فيك، تبقى انت نسخة شرعية تسير على وجه الارض، حينها فقط تدين لنا العرب والعجم، تدين لنا الدنيا برمتها. انما الان الانسان يصل حتى بالهوان في نفسه، يعني يعجب المرء من انه كلما حدثت حادثة في اي موطن على وجه البسيطة التفت الاصابع الاسلام جميعا ووجهت الى المسلمين، مع اننا ابعد الناس عن الدماء. ومن عجب ان ترى ان بعضنا يتأثر بمثل هذا، بحيث ان احنا خلاص حصلت مشكلة بقى حد عمل اي حاجة، يجتمع الناس ونبدأ نتكلم: الجماعة دول لهم منهج ظلامي ولهم وشمعنا احنا يعني، ولجل يبقى احنا، انت مخترق في قعر دارك وانت تعلم ذلك جيدا. الان لا ينبغي لك ان تقوم مقام المدافع، هتعيش طول عمرك في مقام المدافع؟ عليك الان ان تقوم مقام المتهم، بل انا اتهمك انت. محمد بعث فوجد في سيوف الناس رهقا فحجم، وحد حجم الدماء، ولا حد من سيلان الدماء مثلنا، حتى البهائم اعزكم الله، البهائم قال: اذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى البهائم التي فرض الله وكتب عليها الموت وكتب عليها هذه التزكية، يعني تذبحها لتأكلها تقتات بها في شرع الله، ومع ذلك أشار عليك بالرفق في ذبحها. حتى رأى عمر رضي الله عنه رجلا يأخذ الشاة من قرنها بيد ويأخذ الشفرة بالأخرى، وكانت الشاة تنظر إلى الشفرة، تنظر إلى السكين، فنظر إليه عمر مغضبا وقال: تقتلها مرتين. يعني كأنه في شريعتنا حتى لا ترشيه البهائم، لا تريهم الشفرة التي تذبحها بها. هم يتهموني أنا الآن في قتل الناس، اخترقنا، ضعفت نفوسنا، حتى مش قادر اقول مش انا، بل اقرر ذلك. هناك فئة من الناس، وفي حد فايق عشان يفعل مثل هذه الحدوثات؟ انظروا الان ممن تؤتون، من أي جهة تؤتون. والمرء يذكر النعامة، وإن كان الجماعة بتوع الحيوان يقولون إن هذا كلام لا يصح، أنها إذا رأت الصياد وضعت رأسها في الرماية فقط حتى لا تراه وهو يذبحها. شوف الخنوع إلى أي حد. جلس هشام بن عبد الملك يوما مع جماعة من أهل العلم، وكان هشام به وحر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كما تعلمون دولة بني أمية كان في مشاكل بينها، فقال هشام لبعض أهل العلم: من الذي تولى كبره في حادثة الإفك؟ فقال الرجل: الذي تولى كبره يا أمير المؤمنين هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقال هشام: كذبت، الذي تولى كبره علي بن أبي طالب، هو الذي تكلم في عرض عائشة رضي الله عنه، وعلي منه براء، إنما هو وحر القلب من الأحول. ثم قال هشام، فقال الرجل: الأمير أعلم بما يقول، يعني أنت تفتي بذلك، تحمل أنت فتواك، لكن هذا كلام برضو يحتمل، ينجي ولا يؤثم. فقال للعالم الآخر، فقال له مثل هذا. ثم حان الدور على محمد بن شهاب الزهري، وكان جالسا في هذا المجلس، فقال: يا ابن شهاب، من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذب، الذي تولى كبره علي بن أبي طالب. فقال له ابن شهاب: أنا أكذب لا أم لك، والله لو أنه نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذب، لأن هذا يخرق المروءة، فلو نادى مناد من الكذب حلال لم يكن من المروءة، ما كذب. أو دي النفس القوية، لما يحدث أمر يقول له كده: أنا أقتل لا أم لك. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن المرء إلى البهيمة. هذه شريعتنا، هذه شريعتنا بنيت على احترام الكلاب، حتى الكلب بنيت على احترام الكلاب. لما يمر ابو اسحاق الشيرازي صاحب المهذب ومعه صاحب له يذكر في ترجمته السبكي والذهبي وغيره، وهو يمر في الطريق فوجد كلبا فاخطاه صاحبه، فقال له: ايش؟ فقال الشيرازي لصاحبه: ويحك، الطريق بيننا وبينه. لما حكيم بن حزام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يفت الخبز للنمل، للنمل يقول: نكرم جيراننا من النمل، يطلع لهم العيش، وما انت يعني ما عنك ببعيد. الفسطاط قلب مصر، ليه سمي الفسطاط فسطاطا؟ لان عمرو بن العاص رضي الله عنه لما نزل وضرب خيمته فسطاطه الكبير الخيمة الكبيرة، وبينما هو كذلك اذ اذن بالرحيل، قالوا: يا ايها الامير، انه في قلب هذه الخيمة، قلب هذا الفسطاط، جاءت حمامة ووضعت افراخها، باضت وفأست. فقال: لا تزعروها، وساب الخيمة ومشي عشان حمامة. هذا هو الذي ندين الله به. نعم قد يكون حدث انحراف، ايوه نعم نقر بذلك، مش على طول الخط. حصل انحراف في الافكار نقر بذلك، ينبغي ان تقوى نفسك. اما ما اشوف بعيني اما اقر لك بذلك. الشاهد يا اخي الاخوه، نحن اوتينا من نفوسنا. ازاي الرجل منا اذا قام الى الصلاه صار كالنعمان بن بشير؟ لما ياتي سؤال، ولعلي اقدم به الان لاني اخشى الا ارد على الاسئله اليوم، ان بعض اخواننا في الدرس الفائت ارسل يقول انه خطب امرأة وعقد عليها، ثم لما عقد عليها يقول هو اهلا، بعد ان عقد عليها وجد ان هي يعني هيئتها سحنتها ليست على ما كان يريد من الجمال، وكذلك لا تطيعه الا بعد عناء معنة، وانا استشيرك في الطلاق. وانت لما دخلت اردت ان انت تخطب هذه المرأة، ما نظرت اليها حتى تأتي الان بعد ان عقدت عليها، وبقى مر 15 يوم فقط، النفوس فيها رعونة، رعونة النفس. أنني لم أنوي أصلا لما ذهبت إلى هذه المرأة هتزوجها ليه؟ لما يرسل أحمد بن حنبل خالته حتى تخطب له، فلما جاءته قال ماذا صنعت؟ فقالت له كان أختان، أختين، أخت منهما كانت عوراء والأخرى كانت صحيحة، فخطبت لك الصحيحة. قال سمعتك العوراء؟ العوراء سمعتك وأنت تفضلين أختها عليها؟ فقالت نعم سمعتني. فقال ارجعي فاخطبي لي العوراء إني لا أحب أن أكسر بخاطرها. يعني معنى ذلك ان هو الانسان لا يتزوج لهذا الامر البهيمي فقط، انما هناك ابعاد اخرى. اذا كانت الاجابه ايه لما فكرت اجيب اخونا بايه، عايز اقول له عيب، الطلاق ليس حراما، لكن عايزين نقول عيب، مش دي الاخلاق بقى، ما ينفعش كده. هي النفس ايها الاخوه، عشان كده ينبغي ان نطيل النفس. وكذلك انا اتمنى ان هذه القواعد وهذه العوامل والاسباب التي نهذب بها نفوسنا، نتمنى مني ومن اخواني ان نكون عالجناها على مضي هذه الاسابيع الاربعه اللي مرت، في اربع اسابيع مرت ونحن نتحدث عن المشارطه ونحن نتحدث عن المراقبه. يعني انا لا زال بي ذهول من اثر عقب الغلام هذا الذي كان يمشي في الشارع ولا يرى احدا، وده دعبه زي النعمان بن بشير بالظبط لما ضرب بالسهم لم يسمع شيئا، لم يحس بشيء، زي عروة بن الزبير رضي الله عنهما لما تقطع قدمه في الصلاة ولا يشعر بشيء، كيف اغتنموا، كيف اهتبلوا جوهر الصلاة، هذا الاستبال ازاي بهذه الاشياء. احنا بناتي الان باثار عن الصحابة تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ناتي باثار عنه هو صلى الله عليه وسلم كيف كان دائما قائم على نفسه، كان يقول انه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله 100 مره فيفرج عنه، بس لاجل شيء من الغفله اليسيره. دون ذلك خرط الخساد ايها الاخوه، الطريق الى الله عز وجل اما ان تكون او لا تكون، اما ان تكون او لا تكون، مثل هذه الحوادث اللي نسمعها من اخواننا والمواقف التي نراها منهم لا زالت النفوس بعيده. طب اذا كانت النفوس بعيده كما هاتفني بعض اخواني تعليقا على الدرس الفائت، النفوس بعيده يبقى انا محتاج في نفس البعد ده محتاج لزمن طويل جدا عشان اصلحها. قلت لا، ان مقاييس الدنيا ليست كالمقاييس الايمانيه الروحيه، في فارق. احنا الان لو سبقت انت اذا راقبت نفسك اطلعت انها سيئه جدا، اذا راقبتها هتلاقيها سيئه جدا وانت ما كنتش متوقع ان انت كده. طيب اذا كان، وبعدين بقى اذا قرات عن السلف كما سياتي لك في المجاهده انك تصاحب الايه؟ اصحاب الهمم العاليه. اذا قرات عن السلف او رايت بعض اقرانك من الذين يديمون على العباده ويداومون ويحاسبون ويراقبون ويشارطون ويجاهدون ويعاتبون، اذا رايت مثل هذا تقول طب انا اذا عايز اصلح هفضل قاعد ظهر من الزمن طويل عشان اصلاح. لا، إنما التعامل مع الله عز وجل تحت مظلة الكرم، تحت مظلة الكرم. قرأت عن بعض أسلافنا قال أن رجلا قابله فقال لك هذه السن ولم تحفظ القرآن بعد؟ قال فدخلت في بيتي عازما على الا اخرج منه الا وقد حفظت القران كاملا، فصدق اخلاصه وانجمع عزمه فخرج بعد 3 ايام وقد حفظ القران كله. بقفزات ايمانيه بقى، اذا علم الله منك الصدق الان نجاك الان وعلى سهمك الان. لما دخل عمر رضي الله، شوف بقى عمر رضي الله عنه كان يضرب جاريته حتى يمل، مش بيضربها يعني يضربها على الاسلام بعد ما اسلمت، مش بيضربها قسط من الضربات ويسيبها، لا، لحد ما يتعب، ويقول لها انا ما تركتك الا ملاله، انا مليت من كثر ضربي فيك. وكان شديدا على المسلمين، لكنه خرج يوما، لكنه جاء عليه اليوم الذي ينازع فيه نفسه، إن كان محمد على باطل فما هؤلاء الذين يتبعونه وما هؤلاء الذين ينضون تحته. كان في هذه المرحلة يتجاوز الأمر معه رضي الله عنه. فهنا صدق في طلب الحق بقى. وليش المثال بقى فيه عصبية ما بقاش فيه غيوم. بقى فيه صدق. فجاءت الطفرة الإيمانية مع الصدق. فيوم يأتي هذا الذي ذكر أنه دفن ابنته حية. هذا يعتمده بعض أهل العلم. دفن ابنته حية. يأتي هذا اللي كان عنده القلب هذا الغليظ الشديد. فيدخل على فاطمة. فلما تجادله يضربها ضربة يسقط لها فيها أسنانها وتقول ضربني لطمني عمر لطمة أطن بقرطي قطع الحلق فطاش فما وجدته إلى اليوم فأشرح فيه من شدة الألم اللطمة الذي ضربها إياها. أريني هذه الورقة التي بيدي. قالت لا إنه ما يمسه نجس وأنت مشرك عايز إيه خش توضى. فتوضى وقرأ بهذه النية. يعني هو الآن ما كانش بيسمع قبل كده لكن لما جاء الصدق توضى وقرأ بهذه النية فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. إذا أدرك المرء منا البون الشاسع الذي بينه وبين الله عز وجل فحط على نفسه واستحيا من الله ثم انطرح على بابه مستغيثا حينها تحدث هذه الطفرات. تليد الليل في الصبح بقى من الأئمة الكبار. عتبة الغلام هذا الذي حيرني حينما نظرت إلى مقام المراقبة عنده بهذا التمام. عتبة الغلام ده قالوا عنه ما ترك باب معصية قط إلا وطرقه حتى دخل يوما على الحسن البصري وهو يحدث الناس عن التوبة فرق قلبه فقال يا أبا سعيد هل يقبل الرب الرحيم توبة مثل اللئيم؟ فقال له الحسن نعم فخر مغشيا عليه. الإيمان ارتفع كده. هذه دي المعاملة مع الله عز وجل. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يعني أكثر كفرا يعني متكرر الكفر. الآية بقى اللي قبل دي بالظبط بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. شوف لما لقيتني يبقى رحيمة وكفورة أنت بتقابله كده. خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد. إحنا بقى بنتعامل مع الله على هذه القاعدة. القاعدة الأصولية تقول حقوق الله عز وجل مبنية على الرفق والمسامحة وحقوق العباد مبنية على الشدة لمقام العدل. فأنت بتعامله من هذا الباب أنه كريم سبحانه وتعالى كما قلت في المرة الفائتة نرجوه من قبله. ذكرنا العوامل المهذبة المشارطة ثم المراقبة ثم المحاسبة وقمنا على عتبة المعاقبة. والإنسان إذا شارط نفسه يعني كده حيراقبها على شروطها قامت بها ولا لا. فإذا نظر إليها وجدها لم تقم بها كان عليه أن يحاسبها. فعند المحاسبة يتبين نقصها وعندها حقت المعاقبة. ده لازم يكون في عقاب. وقلنا أن هذا ليس كلام من ضرب الصوفية فقط يتكلم به المتصوفة أو ليس على نهج بل هو على نهج. فإن الله عز وجل شرع المعاقبة في الحدود والتعزيرات وغيرها وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذه المعاقبة. فكما في الصحيحين قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب. ده عقاب ولا لا؟ ده عقاب. فكذلك الأشياء الروحانية. ثم ذكرت لك ضابط للمعاقبة في كلام الغزالي هنا يقول مهما حاسب العبد نفسه. وهذا كلام نقله عنه ابن القيم في غاثة اللهفان وغيره من أهل السنة. قال مهما حاسب العبد نفسه فلم تسلم عن مخارفة معصية. كل ما يحاسبه يلاقي إن في معصية وارتكاب تقصير في حق الله تعالى فلا ينبغي أن يهملها فإنه إن أهملها سهل عليه مخارفة المعاصي. انت عارف ليه دلوقتي انت السبب ايه ان انا بقولك ده حرام تروح عامله؟ السبب ايه؟ اهمال المحاسبة، اهمال المعاقبة، انك تتتبع نفسك. لا سبت لها الحبل على الغارب، حبلك على غاربك فطاشت. فانه ان اهملها سهل عليه مخالفة المعاصي وانست بها نفسه. وده المرض العضال بقى، انه مش يبقى بيعصي بس، لا ده يأنس بالمعصية. فلاقي اسعد لحظات حياته وقاعد ينظر مثلا الى مناظر خليعة ومبسوط جدا. وطبعا هذه فرحة هستيرية ليست حقيقية، لانه لما بيأتي في النهاية والشباب وعندكم اعترافات التائبين يقول لك انا كنت في النهاية زي البهائم اللي مثل الشارع. هذه فرحة ظاهرة هستيرية شيطانية، انما الفرحة التي تخالط سويداء القلب هو عنها بمنأى، لا يمكن يشوفها، لا يمكن يشوفها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك بس، فبذلك فليفرحوا بس فقط، غير ذلك غير لا يفرح. سهل عليه مخالفة المعاصي وأنست بها نفسه وعثر عليه فطامها. لما تترك لها النهارده شوية وبكرة كمان شوية وبعده كمان شوية، تيجي بقى عايز تخصمها. وده بيقع فيه كثير من إخواننا بقاله سنين ما بيصومش، وبعدين يجي النهارده بقى اخد قرار هنصوم ان شاء الله يوم ويوم، ولا عمرك هتشوف الا ان يشاء الله شيئا. الحكمة هنا ان تقدر المرض، المرض الذي تغلغل فيك انك ما بطلت تصوم خلاص، فتعمل برنامج العيال الاطفال الصغيرة من تاني، ترجع من جديد، ثم يمدك الله عز وجل. وذكرنا هنا بل ينبغي ان يعاقبها، ذكرنا عند يعاقبه هنا فاصل من كلام الغزالي، ثم نزحنا على كلام مين؟ ابن الجوزي، وقلنا ان المعاقبة هنا مش مفتوحة، معاقبة منضبطة بالكتاب والسنة حتى لا يضغط على نفسه فيقطعها المنبت، لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع حتى لا يضر نفسه. فينبغي ان يكون وسطا في معاقبة نفسه. ثم يقول الغزالي رحمه الله: فإذا أكل لقمة بشهوة، بشهوة نفس، ينبغي أن يعاقب البطن بالجوع. لك أختي بشر بن الحارث الحافي بتقول له، قال يا أختي ضرب علي جنبي وجعان، فقالت هلا جعلت لك دقيقا، هلا جعلت لك مرقا وازري عليه بعض الدقيق يشد امعاءك. فانت عملت كده من الجوع، الاكل النواشف اللي بتاكله يشد امعاءك. قال ما استطيع، ما اقول لربي اذا سالني من اين الدقيق. مش عارف. فاذا اكل المرء شيئا بشهوه يعاقب نفسه بايه؟ بالجوع. لما اكل ابو بكر الصديق رضي الله عنه لقمة لم يسأل عنها. هو كان يجب على ابي بكر ان يسأل، يا اخواننا طلبة الفقه، كان يجب على ابو بكر ان يسأل؟ لا، العبد مسلم يخرج فيعمل بيده. تأكد ابو بكر من عمله، انتهى مدرك ابو بكر الان. لكن كان في كل يوم يسأل، يجيله الغلام يقول له. عشان كده اخواننا اللي بيتكلموا في اللحن المستور والعلماء مختلفين فيه وكذا، نحن نقول لا تعثروا على الناس صحيح، لكن انت لك مجال للورع. اذا كان الناس اختلفوا وبعضهم قبل يذبح بعضهم، انت تنزه عنهم ان استطعت، هذا مقامك. فجاءه الغلام فكان يسأله. في اليوم ده كان صايم ابو بكر الصديق، وكما قال السيوطي كان ابو بكر يسرد الصيف ويفطر الشتاء، طول الصيف صايم، يعني يلتقط ايام الحر رضي الله عنه لانها مقصودة. جاء الغلام فنسي ابو بكر ان يسأله فاكل لقمة واحدة، فلما اكل سأله من اين اتيت بهذا؟ قال كنت اتكهن في الجاهلية. قال لهم كلام مسبوع كده، يقول لك اضرب لي الفنجان ولا حاجة. كنت اتكهن في الجاهلية فتكهنت لامرأة سجعت لها، سلا كلام الصحراء اللي شبه بعضه، فكان لي عندها أجر فتركته فقابلوني الآن، سابوني من زمان وقابلتهم النهارده فردوا علي أجري، رحت مشتري لك أكل وجاي. فقام أبو بكر ليتقيأ وأخذ يجعل إصبعه في فمي. قالوا يا أبا بكر ستقتل نفسك. أفتح يقتل نفسه ليه؟ أنا عايزك كده لما تقرأ في السير هي مش حكايات فقط تدقق كده. قالوا له هتقتل نفسك ليه؟ هو اللي بيستفرغ بيقتل نفسه؟ لا، الإنسان لما يبقى صايم بطنه ظامئة للطعام والشراب، نزلت سقمة واحدة صرمت في ساعتها، فإذا وضع إصبعه وأراد أن يتقيأ يضر بأمعائه، كالذي يملأ معدته ويريد أن يتقيأ فيضر بأمعائه، كما قال ابن القيم رحمه الله في الجهاز الطب يعني. أروح هتموت ناس، هتقدر تحط إصبعك في بقك مش هتيجي. فتيجي إزاي؟ قالوا لا تأتي إلا بالماء، راح شال شوية مية ووضع إصبعه في فمه وتقيأ حتى رأى اللقمة. فلما رأى اللقمة استراح وهدأ. فقالوا يا أبا بكر كادت نفسك أن تخرج معها. قال والذي نفسي بيده ولو خرجت نفسي معها. وحتى لو خرجت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجسد الذي ينبت من حرام النار أولى به. ما هو أبو بكر كان له همة مش ناوي يخش النار خالص، كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ينادى من أبواب الجنة الثمانية، فإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، وإن كان من باب أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة. قال أبو بكر شوف الهمة، قال أبو بكر يا رسول الله ما على هؤلاء من ضرورة، دول فازوا كويس قوي، لكن هل يا رسول الله يدعى احد من الابواب كلها؟ يعني يبقى حاز قصد السبق في الصلاة والصيام والحج والجهاد في كل حاجة، حج كل بتوع ابواب الجنة حيندهوله من ابواب الجنة الثمانية. قال نعم يا ابا بكر وارجو ان تكون منهم، وفي روايات قال وانت منهم. فده ما كانش انه مش في خطتي ان اخش النار ابدا. يعني اليهود تكفلوا ليه؟ لما عرض عليهم الاسلام قالوا احنا هننطف في النار شويه ونطلع. فلما عمل حسابه على كده خاض في المحارب، زي اللي بيعمل حسابه انه يحفظ جزء واحد ما يحفظش من القران حاجه خالص، انما لو حافظ على قدر همته ونيته كان ذلك اجدر به. فكانوا دائما يعاقبوا انفسهم علشان ما تحصلش مساله ان بقى ايه يسلى الطاعه. يقول فإذا أكل لقمة يسلى المعصية، يقول فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة ينبغي أن يعاقب البطن بالجوع، وإذا نظر إلى غير محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر. ممكن يأتي عن الإنسان أحيان، كان بيقول إيه بعض السلف، يقول من أراد أن ينظر إلى نعمة الله عليه فليغمض عينيه شيئا. أشترف النعمة عليك وتعال تبص كده يمين وشمال، فاحيانا الانسان ينظر الى عينيه بتنظر يقول لك بقى خلاص ما بصش شويه هاخذ على نفسي. انا قلت لك قبل كده عن الاسود ابن يزيد او غيره من العباد كان بيمشي في حي الشبابيك قصيره، فاللي يبص كده اهو يشوف اللي جوه البيت. فكنا النساء يتواصين بغلق هذه النوافذ عند الصلوات ومرور الناس في الاوقات اللي فيها ناس هتمشي يعني. ثم كانوا اذا راوا هذا ينظروا الى الاسود ده جاي يقولوا اغلقوا النوافذ، يوم يترد بعض النساء على اخواتها تقول لها ايه؟ تقول لا انه الاسود لا يرفع بصره. فلما بيمشي في الحته دي ما يرفعش بصره خالص. احيانا الانسان يحجم على نفسه في بصره، المهم ان يكون لها معاقبه. انك تعاقب اهل بيتك وتعاقب ولدك حتى يستقيم لك، وفساد ولدك واهل بيتك اذا استنفذت معه الوسع. فساد هذا لا يضر الا بدنياك. يعني يطلع الولد معوق شويه ياخد فلوسك يسرقك يكلمك وحش، انما فساد نفسك مفيش طريقه الا جهنم، نسال الله العافيه، يدخل المرء فيها. فساد نفسك النار مباشره. قال الغزالي واذا نظر الى غير محرم ينبغي ان يعاقب العين بمنع النظر، وكذلك يعاقب كل طرف من اطراف بدنه بمنعه عن شهوته، كما سترى كيف كان الناس يصنعون. يقول هكذا كانت عادة سالكي طريق الآخرة. الناس اللي كانوا ماشيين إلى الله عز وجل كانت هي عادتهم كده، ما يسكتش أبدا، ما تسيبش نفسه كده أبدا حتى لا يستمر الذنب. يقول في موضع آخر فينبغي أن يتقي غبينة النفس. شوف الكلمتين دول يا أخواننا في غاية الروعة. غبينة النفس يعني الغبن، إن واحد يضحك عليه، غبنه يعني ضحك عليه. النفس بقى دي بتضحك عليك. هقول لك اكبر دليل واضح زي الشمس كده ان نفسك بتضحك عليك، الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم عن ابي هريرة وعن ابي سعيد الخدري وغيره. ارسل علي رضي الله عنه بقطعة تبر من اليمن في جلد غير مقروز لم تحصل بعد، يعني دخلتش النار، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤلفة قلوبهم، كان أسرع والزبرخان بن بدر وأبي سفيان وأبواب هؤلاء. فقام رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة، أبو هريرة بن الخويصرة، ناتع الجبين غائر العينين مشمر الإزار محلوق على غير عادة الصحابة، شكله غريب عنهم، ثم قال يا محمد اعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل. طالما قلت لي كده يبقى كفرت او كدت، خبت وخسرت انت يعني ان لم اعدل، ومن يعدل ان لم يعدل الله ورسوله. فلما انصرف قال النبي يخرج من ضئضي هذا قوم يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين يقرؤون القران لا يجاوز طرقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وارم. بيقول يحقر احدكم، لاحدكم ده مين؟ الصحابة. يعني ابو بكر الصديق يحقر عمله الى عمل هؤلاء. اه عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليه رضي الله عنه وقال ان ده امام ضلالة وكفره وكان خير من وطئ الحصى في وقته رضي الله عنه. لما جاء الحسن والحسين وارادوا ان يقتلوه لم يظهر اي جزع، كان عادي خالص. فلما استلوا لسانه ليقطعوه جزع، فقالوا ظهر عليك الان، يعني دلوقتي هنا خيط. فقال عبد الرحمن والله ما اجزع من الموت، وانما اجزع لانه لا اريد ان تمر علي ساعة اذكر الله فيها. ده بيمرق من الدين كما يمرق السهم، يعني ده لو النبي شافه كان طير رقبته، ومع ذلك يعبد هذه العبادة. اه هذه الاصول اللي بيتكلم فيه ده اصول. الشاهد ايها الاخوة على العبادة العظيمة دي، ازاي يكلم النبي كده؟ ازاي العبادة ما هزبتوش؟ ازاي يبقى راجل قليل الادب ان يقول للنبي اعدل صلى الله عليه وسلم؟ يدقق لك في هذا الاثر ابن القيم رحمه الله ويقول ما سحواه إن ربما استفحلت النفس حتى تأخذ العمل الصالح فتصيره لنفسها فتتقوى به. يعني انا انزل اصلي مع الناس لا ازيد بذلك الا بعدا عن الله، اصوم مع الناس ازيد، وده موضع دقيق، لا اصدك فيه عن صلاة الجماعة انما اسألك فيه تحرير النيات. الانسان يبقى له عمل، يبقى قلبه اللي له عمل، في عمل قلبي مش ما دائما كده، يعني في عمل للقلب يحرر نياته. يبقى من الممكن ان النفس تضحك على الواحد يعيش طول عمره، ان لم يكن دائما يتعهد بنيته. عشان كده بيقول بقى ايه الغزالي، فينبغي ان يتقي غبينة النفس ومكرها، فانها خداعة ملبسة مكارة. خداعة بتخدق، تلاقي الواحد يقول لك، يعني بعض الاخوة احيانا يكلمه يقول لك انا والله انا ما بعملش حاجة، هو مش ملاحظ ان مكمن الداء في كلمته دي، ان انا ما بعملش حاجة دي. وكان غيره قديما، انا قلت لك اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال ابي الله سماني لك رسول الله، يعني في المنافقين، وعمر بن الخطاب اللي النبي قال له انت هتخش الجنة انت بالعين كده، وهذا لا يقال الا عن وحي وعمر يعلم ذلك، انما كان لازال خائفا. فانها خداعة ملبسة مكارة. طب انا بقى هعاقبها ازاي؟ شوف بيقول ايه، فليطالبها اولا بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول نهاره. لما اتكلمت بقى كنت اقصد ايه؟ انا هقول لك دلوقتي ان سيدنا عمر كان بيضرب نفسه عشان الكلمه. لما قلت له الكلمه الفلانيه كنت اقصد ايه؟ هو كده تبقى شريك صحيح. قول لي يعني الى هذا الحد؟ الى هذا الحد. عشان تبقى زيك كده تربوا بقى للصالحين. هتقول خلاص مشيها، واحنا ذكرنا كلام ابن القيم الذي يمشيها ومش مشكله وخلاص ويريح نفسك. استريح بقى خلاص. ان محمد بن سيرين قد ذكر ذنبا منذ 30 سنة. تدري لماذا؟ عشان المحاسبه دي. فكل يوم كده يشوف بقى يفقط اعماله. الجواب عن جميع ما تكلم به طول نهاره. شوف الكلمه دي بيقول ايه؟ وليتكفل بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيره في صعيد القيامه. بس انت لو حسبت نفسك النهارده احسن لك من تحاسب بكره حد يحاسبك. والحساب بقى بكره صعب. قال الله عز وجل احصاه الله ونسوه، هيفكرك بحاجات ما كنتش تعرف عنها حاجه خالص. واحد في غضون مشيها اللي احنا بنمشيها دي. وهكذا عن نظره بل عن خواطره وافكاره، ما يفكرش في حاجه غلط. وقلنا ان الذنب بيفضل مكتوم كده جوه الواحد لحد ما انت اللي تفجره بايدك لما تقعد تفكر فيه. وافكاره وقيامه وقعوده واكله وشربه ونومه، حتى عن سكوته انه لما سكت، وعن سكونه انه لما سكن. سكت قعدت ليه؟ اهو كده استنى. قائم عليها لا تسكت عنها قط. وطبعا اكثر هذا الكلام ذكرناه عن ابن القيم في اللقاء الفائت حين استفتحنا مساله المعاقبه، وكيف انه ينبغي ان تحاسبها اولا على الايه؟ احنا قلنا نحاسبها الاول على ايه يا اخوانا؟ على الفرائض. فاذا وجدت فيها نقصا كملته بالنوافل. مش احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت؟ يعني افضل وانا صليت الصلاه الخمسه صليت الصلاه الخمسه، كنت خاشع ولا لا؟ انا قلت مره لبعض الاخوه كده قلت له هقول لك احنا مش خاشعين ولا لا؟ مش احنا لسه مصليين دلوقتي؟ قال قلت له دور كده انت قريت في ايه بالركعتين؟ قريت الفاتحه وسوره ايه معاها؟ دور كده. قال والله ما انا عارف. بقت المساله روتين. ولذلك كان من تهذيب النفس ايه؟ انك تسمع القران اللي انت دايما من العمل، انك تسمع القران اللي انت بتحفظه جديد، ليه؟ هتفضل مركز. انما واحد واخد على انه يقرا الفاتحه وقل والله واحد مثلا في كل الصلوات اللي في اليوم كله. ده خلاص اتبرمج على كده انه يقرا، انما لما سمع اللي انا قارئه جديد يبقى ادعى. ولذلك تنوعت الادعيه وتنوعت الاستفتاحات وتنوعت القربات من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يبقى في هنا دعاء وفي هنا دعاء اخر وفي هنا دعاء ثالث؟ عشان يبقى دايما النفس لما تتقلب بين هذا التغيير تنشرح نفسك. اما عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعاقب ويسدد، فكان يصنع ذلك عليه الصلاه والسلام. إذا فاتته طبعا عليه الصلاة والسلام كانت مسألة يعني إذا فاتته فريضة يدعمها، دي مسألة فرض علينا. أما النقص الذي في الفرائض فكان ينبغي أن يكمل كما سأذكر لك الآن. ثم يحاسب نفسه على مثل هذه النظرات والخطرات زي ما ذكر الغزالي كده الآن، حساب. وكل بعقابه. أكل لقمة حرام يعاقب نفسه بالجوع، بكرة صيام إن شاء الله عشان تبطلي المسألة دي حتى تتهذب له نفسه. اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا فاته قيام الليل صحى الصبح عمل ايه؟ قضى 12 ركعة صح؟ مش كده؟ الصبح صلي 12 ركعة لا وتر فيها. هو الصحيح الظاهر ما قال اهل العلم ان الوتر لا يقضى. وكذلك ذكروا عن ابي بكر رضي الله عنه انه كان شديد المحاسبة لنفسه والمعاقبة لها، حتى دخل عليه عمر يوما فوجده اخذا باصل لسانه حاطط جوه بقه كده ويقول قال ما يا خليفة رسول الله؟ فقال هذا أوردني الموارد. إيه اللي خلاه عرف أن أورده الموارد؟ المحاسبة. قال بعضهم دخلت على عمر بن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أوى إلى فراشه ضرب قدمه بالصوت ويقول ماذا أردت بكلمة كذا وكذا. الجرة اللي كانت في إيديه الجلدة حتى وهو نايم رضي الله عنه كان بتلاقيه. فقال ماذا أردت بكذا وكذا، يضرب قدمه، ماذا أردت بكذا وكذا. وهذا ثابت عنه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة في جماعة أحيا ليلة كاملة وأصبح صائما وأعتق رقبة وتصدق. ده من المعاقبة. كان بعض الناس يقولوا له بطل غيبة، بعض المشايخ بيقول قال له بطل غيبة إما عاقب نفسه. قال عاقبة بإيه؟ قال له بالصيام. فسهل الأمر عليه. قال له صيّ خلاص، إذا اغتبت أحدا فتصدق بجنيه أو بعشرة جنيهات. فكف الرجل لأن كان المال أعز عليه، فكف الرجل. هذا ضرب من ضروب العقاب. فكان ابن عمر يعاقب نفسه بمثل هذا. بل قال أهل السير صلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يوما وبين يديه حائط له، بيصلي كده وده باب مفتوح على جنينة لجنينة، جنينة عظيمة مليانة تساوي النهاردة مبلغ وقدره، تساوي يعني في زمن مبلغ وقدره، بيقول ان هو باعها بمئة ألف، كانت تقدر بمئة ألف تصدق بها. طب تصدق بها ليه؟ وهو بيصلي وجد طائرا وقع على شجرة وهو نازل شكله ذلك كويس، فلفت نظره خلاه بصله، فلما شغله عن صلاته تصدق به، وكان يقدر بمئة ألف. عارف طلحة بن عبيد الله يأتسي بمن؟ يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين قد أرسل له أبو الجهم بإيه؟ بإن بجانية ثوب معلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ردوها على أبي الجهم، رجعه تاني، صلى بها مرة جلبية، صلى بها مرة وقال له رجعه تاني وأتوني بشيء آخر. ليه يا رسول الله؟ طبعا أتوني بشيء آخر عشان أبو الجهم ما يزعلش. ليه؟ قال إن أعلامها ألهتني آنفة عن صلاتي. بصيت شوية كده للأعلام بتاعتها ولا حاجة، ولكن أنت تخيل بقى الصلاة اللي احنا بنعمل فيها ايه دلوقتي. ألهتني آنفا عن صلاتي. أما شداد بن أوس رضي الله عنه فكان قد نام ليلة لم يقم فيها إلا عند صلاة الفجر، ما قامش الليل يعني، فآل على نفسه ألا ينام سنة. سنة أفضل طول الليل سهران. قال ويحكى عن الجنيد قال سمعت ابن الكريبي يقول أصابتني ليلة جنابة فاحتجت أن أغتسل، وكانت ليلة باردة، فوجدت في نفسي تأخرا وتقصيرا، فحدثتني نفسي بالتأخير حتى أصبح وأسخن الماء أو أدخل الحمام، ولا أعني على نفسي. فقلت وعجبا، أنا أعامل الله عز وجل في طول عمري فيجب له علي حق، فلا أجد في في المسارعة وأجد الوقوف والتأخر. آليت ألا أغتسل إلا في مرقعتي، وألا أنزعها، وألا أعصرها، وألا أجففها في الشمس. يعني إيه كلام ده؟ الجنيد أصابته جنابة، قام عشان يستحمى لقى الدنيا ساعة خالص برد، فقعد كده شوية وقال طب استحمى ولا لأ، طب استنى الصبح نسخن شوية مية، يا إما طب نخش الحمام، الحمامات بتاع الزمان كانت حمامات البخار، يا إما نستنى الصبح نخش الحمام. الكلام ده بيتكلم عن قيام الليل، مش بيقول أخر صلاة الصبح، بيتكلم عن قيام الليل في عز الليل الناس نايمة. فلما وجد ذلك في نفسه نظر وقال أنا أعامل الله منذ كذا وكذا سنة والآن يكون له حق عندي فلا أصنعه. طيب بقى أنا هستحمى في الجلابية بتاعتي، يعني مش هقلع هدومي، لا أنا حاطط الجلابية كده ورش على نفسي مية ساقعة، فإذا اغتسلت فيها لا أجففها لا بالشمس ولا غيره ولا أعصرها حتى تكون هي تجف. ده سائغ العقاب ده ولا مش سائغ؟ أحيانا يكون ذلك. طب يا جنيد أنت ما أنتش عاصي قوي، ليه عاقبت نفسك العقاب ده؟ سيبه لنا احنا، بتعاقب نفسك العقاب العظيم ده ليه؟ لانه كما قلت لك حسنات المقربين سيئات الابرار. الجنيد ما يرضيش بكده زي ما ابو بكر ما رضيش بلقمه ولم يترخص فيها. واذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الاجساد. قال ويحكى ان غزوان وابا موسى كان في بعض مغازيهما فتكشفت جارية فنظر إليها غزوان فرفع يده فلطم عينه حتى بقرت وقال إنك للحاضة إلى ما يضرك. بص كده على واحدة جارية بس لقاها تجردت من هدومها، راح بص عليها لما بص عليها راح خابط عينه بايده، جت الخبطه بغل شويه مضيق، راح عينيه وقعت ساعت، ولا زعل ولا حاجه، قال لها انت لحاظه لما يضر، انت اللي ضريتي نفسك. وده فيه ايضا فرق، ان احنا ما بنقولش الواحد اتلف اعضائك، انما هو ضربها ضربه ما يقصدش، ضربها اللي يؤدبها، فلقى الضربه جت جامد شويه راح يفعلوا عينه. ونظر بعضهم نظرة واحدة إلى امرأة فجعل على نفسه ألا يشرب الماء البارد طوال حياته، فكان يشرب الماء الحار تأديبا لها. ويحكى أن حسان بن أبي سنان مر بغرفة فقال متى بنيت هذه، ثم أقبل على نفسه فقال لا تسألين عما لا يعنيك، لو عاقبنك بصوم سنة فصامها. عشان قالوا والبيت ده بنى امتى؟ وانت مالك تبقى انت؟ قلت لك قبل كده المعافى ابن عمران، ونشتري الاخوه يروحوا اللي عنده زياره علامه النبلاء اللي لاقي يقرا ترجمه المعافى ابن عمران من 13 كده، وانت طالع لحد 16 هتلاقي المعافى. رجل في قمه الزهد، المعافى ابن عمران قاعد جنب واحد في المسجد كده، فلقى بيقول الجو اليوم بارد، فنظر اليه المعافى وقال استدفأت الان؟ يعني لما قلت الجو ساعة النهاردة دي كيف يعني؟ ما تسكت. ايوه صحيح، احيانا الكلمة يا اخوانا، احيانا الكلمة تفسد عليك، الكلمة بتفسد عليك احيانا. الانسان لما ينجمع كده دائما يبقى قلبه مشتمل، كان الاسود اذا مشى مشى كالمتخشع، تحس انه ماشي بيصلي وهو ماشي، ليجمع عليه قلبه، المضمار واسع. احنا مش عايزين نفضل بقى طول عمرنا نحكي عن السلف والله كانوا حلوين جدا وكويسين جدا، طب لحد امتى جدا؟ ما هو ينبغي ان انا قال بعض علماء المغرب والله ما بلغني اثر عن احد قط ولا عباده عن احد قط الا سبقته اليها وزدت. يقول الواحد كان بيقيم الليل كله يقول لك، وقلت لك ابن الحداد الشافعي قال علمت ان الشافعي يختم في رمضان 60 ختمه فاجتهدت ب 50 ب 59 ختمه. المهم اني اسابق. يا اخي دعاك الله عز وجل لهذه المسابقه، قال وفي ذلك في هذا المضمار بس فليتنافس المتنافسون، قال وسارعوا الى مغفره، سابقوا اطلع اجري، هذا هو الذي ينبغي لك ان تسابق فيه وتجحد همتك فيه. كما قال بعض الادباء والله ما شبع النمل حتى جد في الطلب. هو من الذي يظهر بمطالبه اليوم شفعا وهو مستلق على قفاه في سرير بيته؟ ما لا يمكن. إن الله عز وجل أراد أن ينجي نوح قال له اعمل السفينة بإيدك، مش هتنزل لك بالسماء، اعملها بإيدك. وقال مالك بن ضيغم جاء رياح القيسي العابد المعروف الكبير جدا يسأل عن أبي بعد العصر، فقلنا إنه نائم، فقال أنوم هذه الساعة؟ حد ينام دلوقتي؟ هذا وقت نوم. ثم ولى منصرفا، أظن بنقولها كلنا دي، ثم ولى منصرفا. قال فأتبعناه رسولا وقلنا له ألا نوقظه لك؟ رياح القيسي بنفسه بيسأل على أبي، فبعدت وراه قلت له روح قل لرياح القيسي ممكن أحولك. فالرسول راح وغاب، وقالهم بعد زمن هو انت كنت فين؟ شوف بقى غابه. فجاء الرسول وقال هو اشغل من ان يفهم عني شيئا، رحت عشان اكلمه لقيته مشغول جدا. طب مشغول في ايه بقى؟ شوف ما مشغول في ايه. قال ادركته وهو يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه يقول اقلت وقت نوم من هذه الساعه؟ افكان هذا عليك؟ انت مالك؟ أفكان هذا عليك؟ ينام الرجل متى شاء، وما يدريك أن هذا ليس وقت نوم، تتكلمين بما لا تعلمين، أما إن لله علي عهدا لا أنقضه أبدا، لا أوسدك الأرض لنوم حولا، أقعد سنة مش هنايمك في الأرض أبدا، تنام وتقع كده، حولا إلا لمرض أو عارض، أو حائل لعقل زائل، سوءة لك. يعني يوبخ نفسه، سوءة لك أما تستحين؟ كم توبخين ومن غيك لا تنتهين؟ قال وجعل يبكي وهو لا يشعر بمكاني. يبكي كمان؟ ده عشان عارف خطر الغد، في خطر يقابلك غدا. قال حذيفة بن قتادة: قيل لرجل كيف تطبع بنفسك في شهوتها، كيف تضع عن نفسك شهوتها، ازاي كده مش شايفينك بتروح لاي شهوة؟ شوف قال ايه. قال: ما على وجه الارض نفس ابغض الي منها، فكيف اعطيها شهوتها؟ لا يمكن، لا، لازم احاربها واجعلها لك غريما وندا، وتبقى دائما كده شاكك فيها زي ما قلنا المرة اللي فاتت، شاكك فيها دائما في هذه النفس تربى لك. ودخل ابن السماك على داود الطائي حين مات وهو في بيته على التراب، دخل على داود الطائي لقى حاطط وشه على الارض والتراب، نايم على الارض على التراب، فقال: يا داود، سجنت نفسك قبل ان تسجن، وعذبت نفسك قبل ان تعذب، فاليوم ترى ثواب من كنت تعمل له. عارف بشر الحافي لما مات وجاء رجل راى بعضهم في النوم فقال، راى سفيان الثوري، قال: ما صنع الله بك؟ قال: اكرمني واعزني وغفر لي وجعل لي جناحين اطير بهما في الجنه. سفيان الثوري قال: وما صنع الله ببشر بن الحارث؟ ده بشر بن الحارث لسه ميت اهو، ما جاش عليكم؟ وابن رجب بيقول الاموات يلتقي بعضهم ببعض، قالوا ما جاش، ما شفتوش بشر الحافي؟ قال: نعم. قال: واين درجه بشر؟ قال: هيهات هيهات، بشر اجلسه الله بين يديه، بين يديه وجعل عنده مائدة، ثم قال له: كل يا من لم تكن تأكل، واشرب يا من لم تكن تشرب. الآن كنت قائم على نفسك، جاء وقت الثواب الآن. فيقول له: انت يا داود الطاي عذبت نفسك، يعني اتعبت نفسك في الطاعة، اليوم ترى ما يصنع الله عز وجل، اليوم ترى ما يصنع الله بك. وعن وهب بن منبه ان رجلا تعبد زمانا ثم بدت له الى الله حاجة، فقام 70 سبتا يأكل في كل سبت 11 تمرة، كل اسبوع زاد 11 تمرة بس. هذا من التواضع والتقلل لله عز وجل عند الطلب. قلت لك قبل كده ان بعض السلف خرج متكئا على عكاز له ويلبس ملابس رصة، فقيل له: لما تصنع هذا؟ انت عندك هدوم جديدة وما انتش كبير عشان تتعكم. فقال: ان ابن اخي قد سجن، فانا اتمسكن لربي حتى يخرج. ولما ذكرنا عمر بن عبد العزيز وقال هشام كان عنده صندوق خاص بيه، ففتحته له فاطمة بنت عبد الملك وهي تبكي، فوجدت فيه غل، سلسلة غل وثوب من صوف، فتعجب هشام وقال: ما هذا؟ قالت: كان اذا دخل الليل جعل الغل في عنقه ويديه ولبس مسوح الصوف، ثم لا زال يناجي ربه ويبكي حتى الصباح. هذا شغل عمر بن عبد العزيز. فهذا الرجل العابد كان له حاجه فتقلل في طعامه وتمسكن، ثم سال حاجته فلم يعطها فرجع الى نفسه. شوف قاعد يعبد ازاي، وسال وما اعطاهوش ربنا حاجه، فرجع الى نفسه وقال: منك اتيت بسببك انت. الناس الذين يتسخطون على الله عز وجل الان: منك اتيت، لو كان فيك خير لو اعطيت حاجتك. فنزل اليه ملك وقال: يا ابن ادم، ساعتك هذه خير لك من عبادتك التي مضت برمتها. ثم قضى الله له حاجته. الساعة في الحص على هذه النفس، لان هذا هو الحياء والتواضع لله عز وجل. يقول عبد الله بن قيس: كنا في غزاة لنا فحضر العدو فصيح في الناس فقاموا الى المصاحف في يوم شديد الحر، واذا رجل امامي وهو يخاطب نفسه في القتال وفي حر، قالوا: يلا الجهاد كله واقف صف، فصفوا. يقول عبد الله بن قيس: وانا واقف كده لقيت واحد واقف قدامي، سمعته بيقول، واحنا قلنا قبل كده ان هؤلاء لم يكونوا مرائين، انما غلى القلب بهذا الشعور فنضح على اللسان غصب عنه غصب عنه، فسمعته وهو يقول لنفسي: وإذا رجل أمامي وهو يخاطب نفسه ويقول: أي نفسي، ألم أشهد مشهد كذا فقلت لي أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت؟ ده عايز يخرج، قالت له: عيالك والبيت، واللي يحرم بقى على البيت يحرم على الجامع، فرجع. قال: ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لي أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت؟ والله لأعرضنك اليوم على الله، أخذك أو تركك. قال: فقلت لأرمقنه اليوم. شوف بقى هيعمل ايه، يعرض نفسه اليوم على الله، لأرمقنه اليوم. قال فرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان أوائلهم، ثم إن العدو كان انكشف فثبت، ثم حمل فرجع الناس وثبت حتى رأيته قد قتل جماعة من المشركين وهو بينهم مجدلا صريعا شهيدا إن شاء الله عز وجل. بل بعض السلف قال لأخوه كده، قال أنا عرضت نفسي على الله كثيرا ولازالت لها رعونة، والله يا رب لأعرضن عليك نفسي اليوم، قبلتها أو أهلكها، أنا حدخلها في وسط السهام والسيوف حتى لو مش هتقبلها يبقى سهلك وخلاص وتريحني. فقام الرجل وهجم في داخل الأعداء حتى مزقوه، فقيل لأخيه بعد ذلك اذهب فادخل وخذ رفاته، خذ عظمه تدفنه وتكرمه. فقال أخوه لا أخيس بعهد أخي، فقال يا رب احشرني في بطون السباع، قال لا أخيس بعهد أخي، قائم على نفسه. كان الأحنف بن قيس لا يفارقه المصباح بالليل أبدا، فكان يضع أصبعه عليه ويقول لنفسه ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا يا حنيفة، حس يحط يدي على النار كده، لأن ربنا قال في النار إيه يا أخوانا، نحن جعلناها تذكرة، يعني هي مش متاع بتطبخ عليها وتعمل دلوقتي، هذه هي تذكرة في الأول، يعني لازم نار الدنيا تذكرك نار الآخرة. ولذلك كان ابن مسعود إذا دخل على الحداد ينظر إلى النار ويبكي، يعني تذكر بالآخرة. فالأحنف في حط صباعه كده يقوم ملتوع يقول حس، إيه رأيك؟ حس يا حنيف، ما حملك على ذنب كذا في يوم كذا، ما حملك على ذنب كذا في يوم كذا، ما حملك على ذنب كذا في يوم كذا، فلا زال يعاقب نفسه ويحاسبها الليل كله. بل كان يزيد الرقاشي رحمه الله ورضي عنه كان إذا خلى بنفسه في بيته يقول ألا ويحك يا يزيد، وضخ نفسه ما لا ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت، من ذا يصوم عنك بعد الموت، من ذا يقوم عنك بعد الموت، من ذا يتصدق عنك بعد الموت يا يزيد، من كان القبر بيته، من كان القبر بيته والقيامة مصرعه منشره والدود أنيسه والظلمة وحشته، حق له أن يبكي ثم لا يزال يبكي أبدا. بل هذا خبر عابد أختم به ذكره ابن الجوزي رحمه الله، قالت أمه وهي تحكي عنه قام في الليل واسمه عمران شاب، قام في الليل ينظر إلى نفسه مثل هذه النظرة يوبخها ويؤنبها بين يدي ربه عز وجل، وهو يقول إلهي عصيتك قويا وأطعتك ضعيفا، وأسخطتك جلدا وخدمتك نحيفا، فيا ليت شعري، هل قبلتني على لؤمي أم صرفتني على جرمي؟ قال ثم غشي عليه ووقع في الأرض وانفلقت جبهته، يعني كله ارتطم على رأسه. فقامت إليه أمه وقبلته بين عينيه ومسحت جبهته وهي تبكي وتقول قرة عيني في الدنيا وثمرة فؤادي في الآخرة، كلم عجوزك الثكلى ورد جواب أمك الحرة. قال فأفاق الفتى من غشيته ويده قابضة على كبده وروحه تتردد في جسده ودموعه تنسكب على خده ولحيته، فقال يا أماه هذا اليوم الذي كنت تحذريني منه، وهذا هو المصرع الذي كنت تخوفيني منه، هذا مصرع الأهوال وسقوط عثرة الأثقال، فيا أسفا على الأيام الخالية ويا جزعي من الأيام الطوال التي لم أعرج فيها على الإقبال. يا أماه أنا خائف على نفسي أن يطول في النار سجني وحبسي، يا حزناه إن رميت فيها على رأسي، ويا أسفاه إن قطعت فيها أنفاسي. يا أماه تفعلين ما أمرك به؟ فقالت أمه نعم أي بني. فقال ضعي خدي على التراب وطئيه بقدمك حتى أذوق طعم الذل في الدنيا والتلذذ للسيد المولى، عسى أن يرحمني وينجيني من نار تلظى. قالت أمه فقمت إليه في الحال والدموع تجري من عينيه كالميزاب، إن حنفية والدموع تجري من عينيه كالميزاب وقد وضع خده على الأرض، فإذا هو ينادي بصوت ضعيف: هذا جزاء من أذنب وعصى، هذا جزاء من أخطأ وأسى، هذا جزاء من لم يقف بباب المولى، هذا جزاء من لم يراقب العلي الأعلى. قال ثم تحول إلى القبلة وقال: لبيك لبيك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم ذهبت تحركه فوجدته قد مات. قالت أمه: فرأيته في المنام كفلقة القمر قد تجلى من سحاب، فقلت له: يا بني، ما فعل الله بك وما أسدى إليك مولاك؟ قال: رفع درجتي وقربني من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قالت له: يا بني، لقد سمعتك تقول لبيك عند موتك. فقال: يا أمي، قيل لي: يا عمران، أجب داعي الله عز وجل. فأجبته ولبيت ربي عز وجل. تعالوا نبكي أيها الإخوة على الذنوب في مأثم الأحزان، تعالوا نسكب المدامع ونشتكي اليوم الهجران، لعل زمان الوصل يعود يوما كما كان. هذا بياض الشيب ينزل بخراب الأوطان، يا من تخلف حتى شاب قد رحلت الأضعان، يا تائها في تيه التخلف، يا حائرا في برية الحرمان، نهارك في الأسباب وليلك في الرقاب، هذه خسارة عيان. إذا ولى الشباب ولم يربح ففي المشيب يكون الخسران، أملك طويل بعيد وربما هيئت لك الأكفان، أملك طويل بعيد وربما هيئت لك الأكفان. يا من صحيفته سوداء، اغسلها اليوم بالدمع، اغسلها بالدموع، وتعرض لمجال المتهجدين، وقل: أنا ضال، ضل عن الطريق مقطوع، هذا مأتم الأحزان، إلى أي وقت تدخر الدموع؟ الدمع هذا وظيفته بين يدي الله عز وجل، إلى أي وقت تدخر الدموع؟ هذا مجلس الشكوى، هذا وقت الرجوع. يا من سوف بالمتاب حتى شاب، يا من ضيع في الغفلة أيام الشباب، يا مطرودا بذنوبه عن الباب، إذا كنت في الشباب غافلا وفي المشيب مسوفا، متى تقف بالباب؟ متى تقف بالباب؟ كم عملت على الوفاء؟ ما هكذا فعل الأحباب. الظاهر منك عامر، الظاهر منك عامر، والباطن ويحك خراب. كم عصيان، كم مخالفة، كم كبر، كم عجب، كم تيه، كم ترك، كم عقوق، كم ترضى الحجاب، كم ترضى عن الله عز وجل الحجاب. ما هكذا يكون فعل الأحباب. ولا طيب العمر في الخطايا، يا ترى تعود إلى الصواب؟ ما بعد الشيب لهو، كيف يجمل بالشيخ التصاب؟ أنت لو قدمت في متقادم عمرك الطاعة لخف عليك غدا الحساب. كيف والعمر قد ولى في الغفلة وفي طلب الأسباب؟ إذا أنذرك المشيب بالرحلة ولم تقدم الزاد، ماذا يكون الجواب؟ إذ جاءك الآن ملك الموت وأنذرك بالرحلة، ماذا يكون الجواب؟ فقم أخي في الدياجي لله عز وجل رب الأرباب، وقم إليه كمن تاه في الفلات ينظر إلى أطرافها صحراء يباب، لعل الله عز وجل أن يغفر لك، فإنه حليم تواب. وليزمجر حداؤك ونداؤك. يا واحدا صمدا بغير قرين، ارحم ضراعة عبدك المسكين، واعطف علي إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين. يا حسرتي بين العباد إذا هم خافوا الحساب فخف عنهم دوني. ما حيلتي في يوم نشر صحيفتي إذ قيل لي خذها بغير يميني؟ ما حيلتي عند الحساب وهوله إذ قصرت لي قوتي ويقيني؟ لا حيلة عندي وما لي موئل إن خانني طمعي وحسن ظنوني. يا رب لا تترك عبيدك خاليا. قل له كده، قم له في السحر وابكي له وتضرع وتململ وقول له ما تسيبنيش لوحدي. يا رب لا تترك عبيدك خاليا وارحم بفضلك عبرتي وشؤوني. يا رب لا تترك عبيدك خاليا وارحم بفضلك عبرتي وشؤوني. لهونا لعمر الله، اي والله لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى من الذنب أو يأذن لنا فنتوب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. هكذا فليكن أيها الإخوة، قوموا على أنفسكم الآن قبل أن يقوم عليكم غيركم غدا، فغيركم مراقب مدقق. أحقق الآن مع نفسي وأحاسبها خيرا لي من أن يحقق الله عز وجل معي غدا. والموت قريب والناس يموتون، واذهبوا إلى المقابر وتلمحوا قدر الحسرة التي كمنت في بطونها من هؤلاء الذين لا يملكون حتى تلك الصلاة التي صليتموها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا دعي بادر. اللهم اجعلنا ممن إذا دعي بادر. اللهم اجعلنا ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. اللهم أنجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعن النيران زحزحنا. اللهم إنا صنعتك فلا تضيعنا، اللهم إنا صنعتك فلا تضيعنا. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وهذب نفوسنا. اللهم ارزقنا التقوى وحسن العمل، اللهم ارزقنا التقوى وحسن العمل، اللهم ارزقنا التقوى وحسن العمل، اللهم ارزقنا حسن المنقلب. اللهم احسن خلاصنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أمننا يوم الفزع. اللهم إنا نسألك الأمان، الأمان في يوم تجتمع فيه القلب. اللهم إنا نسألك الأمان إذا بلغ العرق إلى الآذان. اللهم إنا نسألك الأمان غدا يا رب العالمين، لا يؤمننا إلا أنت. هذب نفوسنا، مهد طريقنا. اللهم اجعل الجنان هي دارنا ولا تجعل النار قرارنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. حتى لا تستولي نفسك على العمل فينبغي أن تحقق النية فقط وأن تتهمها دائما مع هذه العقبات، مع هذه المرابطات الست التي نكملها إن شاء الله عز وجل، لعلك بعد ذلك أن تصل منها إلى خير. يعني لا نريد أن نكثر من الوقت، تقدم وإن شاء الله عز وجل نأخذ معنا أسئلتكم لنجيب إن شاء الله عز وجل يوم الأربعاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.